ميقات زمني الحج أشهر ابن عباس. ايه صحيح نسيت يا جماعة الدرس الفائز لما رجحنا أن الأمر على الفو مش كده؟ فاتني أن أستدل بحديث جباعة بنت الزبير لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا تحجين، فقالت إني وجع. طيب أليس هذا عذر في عدم الحج؟ ها؟ عذر. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجي واشترطي، دل على أن الحج على الفور ولا على التراخي؟ على الفور. نعم نسيت يا جماعة. قال لا يجب، قال لا حجي، حجي واشترطي، فقولي اللهم إن محلي حيث حبستني. انت ضبط رايح الحجة وتعمل عمرة خلاص، لو منعت من دخول البيت عبر ما وصلت هناك قبل ما تخش وجدت حرب، وجدت قطاع طوب وغيره كما ذكرنا، خلاص هتخلع حدومك وايه وترجع لابس الإحرام، لكن عليك دم، عليك ايه دم. لو اشترط من هنا أول ما تلبس الإحرام بعد الصلاة تقول إيه لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة وعمرة كده، ومحل حيث حبستني. فلو لم تستطع الوصول للبيت وصددت عنه تخلع ملابس دم وترجع وليس عليك دم، يبقى الاشتراط يعفيك من إيه؟ من الدم. الاشتراط يعفيك من الدم. ايوه صحيح، انت لا تستطيع انك تدخل البيت، اي واحد انت ما تضمنش انكم تمرض في الطريق ولا تستطيع انك تحج، خلاص الشريعه فسخت عنك المساله لحد ربنا ما يشفيك خلاص. لكن خلع الاحرام ده يحتاج الى دم، يحتاج الى ايه؟ لما تشترط عند الاحرام يسقط عنك الدم، تخلع ملابس الإحرام وترجع ولا دم عليك، لكن إن لم تشترط يزبط عليك ليه؟ انتوا معايا يا جماعة ولا لا؟ يعني لو ضبط واحد أحرم من الميقات أو أحرم من بيته لبس الإحرام وقال لبيك اللهم حجة أو عمرة أو عمرة حجة ما فيش مانع خلاص. عبر ما وصل هناك لقى الجماعة الشيعة الحوثيين بتوع اليمن دول مثلا وجماعة غيرهم وضعوا الضعف والمدفعية والطيران شغال، وحيحبس وحيعدي يوم عرفة ومش حيقدر يوصل للبيت ويضيع عليه الحين خلاص، منع من دخول البيت، خرج عليه قطاع طرق وسلبوا أمواله ومتاعه، هيضطر يرجع. طيب ده تلبس بإيه؟ بالإحرام مش كده؟ صحيح الشريعة تقول لك ارجع وحج من قابل إن استطاع، لكن خلع الإحرام فيه إيه؟ دم، تذبح شاه يعني مش كده؟ عشان تعطي نفسك من الشاه دي وأنت بتقول لبيك اللهم حجا أو حجا وعمرة تقول إيه؟ لبيك اللهم حجا وإن محلي حيث حبستني، يعني يا رب أشترط عليك إن حبست عن دخول البيت في المكان الذي أحبس فيه أخلع ملابس الإحرام وأروح. ونصم قال لضبوعة ولك على ربك ما اشترطت، لك على ربك وشنا يقول لبيك اللهم حج وعمره. على حسب، راح تعتمر فقط، راح تحج فقط، راح تعمل حج وعمره زين مع بعض تقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمره عند الميقات كده، لبيك اللهم حجا وعمره لو متمتع مش كده. وانما حلي حيث حبس اتحبس خلاص يرجع ولا دم عليه ويخلع الاحرام مفيش اشكال. وهذا اذا الحج له مواقيت زمنيه ومواقيت مكانيه. مواقيت زمنيه ليه شوال وذي القعدة وذي الحجة على خلاف بين أهل العلم هذه الحجة كله ولا العشر الأوائل من ذي الحجة فقط كده. وهذا يترتب عليه ثمرات الخلاف. لو إن رجل أحرم قبل شوال يعني أحرم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان بالحج دعك من العمرة لأن العمرة هي جزء يحرم بها طوال العام مش كده في أي وقت. الجمهور على أن وقت الحج يبدأ من أول يوم في شوال من أول يوم في شوال يعني ممكن أنه هو يلبس الإحرام خلاص وبعد ما تغرب آخر شمس من رمضان يقول لبيك اللهم حج مفيش مانع. لكن هذا يشق عليه مشقة شديدة مفيش مانع خلاص ويغيب على إحرامه حتى يأتي أيام الحج والحج مفيش مانع. لكن وقع الخلاف في لو أحرم قبل شوال رمضان في رمضان قبل غروب آخر شمس من رمضان أحرم لبس إحرام لبيك اللهم حجا وعمره مثلا أو لبيك اللهم حجا يعني ينفع أن هو مثلا يلبي بالحج في شهر رجب الشافعية والظاهرية قالوا لا يصح ولا يلزمه ويتحلل ويرجع. طيب يا جمهور استدلتوا بإيه؟ قالوا استدلينا بقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت. طيب قالوا فلم يفرق بين ميقات وميقات. الميقات هنا بمعنى الزماني. الآية لم تفرق في بين ميقات زماني وميقات آخر يعني في أي ميقات زماني يجوز له أن يحرم بالحج. الشافعية ردوا على الجمهور وقالوا هذه الآية مقيدة بقوله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات. فإن لم نقيد الآية المطلقة بالآية المقيدة أصبحت الآية المقيدة لغو لا فائدة منه. يسألونك عن المواقيت مواقيت الايه الزمنية متى يحجوا نعم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت مواقيت للناس والحج. الجمهور فروا قالوا طيب نقيس الحج على العمرة فكما أن العمرة يجوز أنه هو يحرم بها في أي وقت من العام كذلك نقيس الحج عليه. لكن هذا قياس هذا كذا ليه مقابل النص ايه صحيح مقابل النص مش كده. طيب إذا مرجح مذهب الشافعية والظاهرية بأن من حج قبل أشهر الحج فحجه لا صح كمن كبر لصلاة العصر قبل دخول الوقت تصح صلاته؟ لا. طيب كبر هو بغير وقت الحج وقلنا له حجك لا يصح يخلع الإحرام ويروح ولا ينقلب إحرامه غضب عنه لعمرة؟ إيه نعم، هذا هو الموجه. لو نقول حجك لا يصح، مش معقول أنت حاطين ملابس الإحرام 7-8 أشهر لحد ما يجي وقت الحج، لا يمكن. ويحرم عليه النساء والطيب وغيره، لا يمكن. فهنا يقال له، هنا يقال له انقلب الحج إلى عمرة كما وقع مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده يا جماعة. إذا الحج له مواقيت زمنية ومواقيت مكانية، مش كده؟ مين؟ بدل المنصوم هنا في ورقة طيب ماشي. الميقات الزماني هو الذي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيه. والميقات الزماني هو الذي لا بد لمن أراد أن يحرم بالحج والعمرة أن يمر عليه. ويأتي معنا المواقيت المكانية في حديث ابن عباس في الحديث المتفق عليه. فمن أراد أن يحج أو يعتمر لا بد أن يمر من تلك المواقيت وأن يلبي عندها. فإن لم يمر من هذه المواقيت فقد ترك واجبا وعليه دم وصح حجه كما يأتي. قال: باب الإحرام، وهو واجب من الميقات لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا للإحرام بلا إحرام. نعم، الإحرام من الميقات وهو التلبية واجب، لكن الإحرام نفسه ركن. عندنا إحرامين، مش كده؟ الإحرام بمعنى النية، بمعنى التلبس بالنسك، هذا ركن، ركن من أركان الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. مش كده؟ نوى أن يحج وتلبس بالنسك، هذا ركن ويأتي معنا. لكن المراد هنا الإحرام من الميقات بمعنى التلبية. إذا أتى الميقات يلبي، يقول: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجة وعمرة، لبيك اللهم عمره. فإن ترك الإحرام من الميقات صح حجه وعليه دم، أو يرجع مرة أخرى ويحرم من الميقات. حرم الاثنين، يلبي. نعم نعم، لابد إذا أتى الميقات أن يكون مرتدي لملابس الإحرام، لا يجب ارتداء ملابس الإحرام قبل الميقات، لا يجب. والميقات مكان قبل نعم، تأتي المواقيت ذو الحليفة والجحفة ويلملم وذات عرق، ما فيش مانع، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ويمر الميقات، لا مانع. لكن لا يظن كما يظن أكثر الناس أنه لو أحرم من بيته يعني لبس الإحرام فقد أحرم، لا، إلا أهل مكة ومن دون المواقيت، هؤلاء يحرمون من مكانهم. لكن من خارج المواقيت وهم الأفاقيون الذين يأتون من الآفاق خارج المواقيت، هذا قبل الميقات لو أحرم من بيته بمعنى لبس لبس الإحرام، تحرم عليه المحظورات العشر؟ لا لا تحرم عليه كده، فله أن يضع الطيب وله أن يقطر الصيد وإلى آخره قبل الميقات، صحيح. أما كن أكثر العوام الآن يظنون أن الإحرام من البيت هذا خطأ. وإن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة قبل الخروج الحج، لكن يقال النبي صلى الله عليه وسلم كان متهيئا لأنواع الأنساك الثلاثة لكن لم يجزم بأحدها حتى يرى ما يختاره له ربه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هيحج بأي نوع من الأنساك؟ ما كان يعلم، كنش يرى، بدليل أنه هو لما أتى وادي العقيق جاءه جبريل عليه السلام كان في البخاري وقال له يا محمد صل في هذا الوادي المبارك وقل ها حجة في عمره. إذا النبي عليه السلام خرج من المدينة ولم يعين أحد الأنساك الثلاثة ومتهيئ ويرغب في أحد الأنساك الثلاثة بلا شك، لكن من أدبه صلى الله عليه وسلم انتظر حتى يختار له ربه. فلما نصر كان صلى الظهر بالمدينة كده ولبس الإحرام وخرج فصلى العصر في ذي الحليفة، فجاءه جبريل وقال له صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة فيه في عمره. إذا ما الذي اختاره له ربه؟ التمتع ولا القران ولا الإبراء؟ التمتع. طب ليش كان ساكن هاي؟ لماذا لم يجزم النبي عليه الصلاة والسلام في خروجه من المدينة بأحد الأنساك الثلاثة؟ ها؟ لماذا لم يجزم؟ لماذا لم يقل للصحابة حجوا متمتعين أو قارنين أو مفردين؟ ها؟ ها؟ ها؟ طيب لا، لأن هي ثلاثة والثلاثة تجزي، أيها فعل الثلاثة يجزئه. لكن قد يقال لماذا لم يعين النبي عليه الصلاة والسلام عند خروجه من المدينة أحد الأنساك الثلاثة؟ هنا كان لا يعلم ما الذي يريده ربه تبارك وتعالى منه، هل يحج قارن ولا مفرز ولا متمتع، لا يعلم، مع أنه يرغب في أحد الأنساك الثلاثة. فلما جاء ذي الحليفة وأمره جبريل أن يفعل ذلك حج قارنا وساق الهدى. أي أرسلك ثلاثة أفضل؟ شيخ أحمد أي أرسلك ثلاثة أفضل؟ لا نرجع عن قولنا ونقول قرآن أفضل. أفضل الثلاثة على الإطلاق. قرآن دليل. وهو ترجيح شيخ سامي التميمي بن قرآن. القرآن أفضل من التميمي. لأن هذا هو الذي اختاره الله تبارك وتعالى لنبيه. القرآن هو أي شيء. طيب لو استقبلته من أمري. طيب. ما سر هذه المقولة؟ هو ده أقوى ما يعترض به. سببها ايه؟ احسنت يا اخي. تطييبا لنفوس الصحابة لانهم كانوا يعلمون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور، فاراد ان يهون عليه، ولذلك ما ذهب اليه شيخ سنة تيمية وابن القيم هو الراجح. النبي السلام لم يجزم باحد الامساك حتى اتى وادي العقيل، فلما نزل عليه جبريل وأمره بالقران دل على أن الله تبارك وتعالى لا يختار لنبيه إلا الأرض. هذا هو الموجه بدليل عصام لم يجزم بأحد الأمساك الثلاثة. ما هو القرآن يا شيخ؟ يأتي كان في طول يأتي معنا. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك أمر الصحابة أن يحلوا من حجهم بالعمرة. هذا هو الموجه. أمرهم أن يتحللوا. طيب. ها؟ ده فين يا أخي؟ لو الآن يا جماعة الإمام أحمد يقول التمتع آخر الأمرين، آخر الأمرين. طب هل نصم حج مرتين حتى يكون آخر الأمرين؟ طب كيف يكون آخر الأمرين؟ مش كده؟ طيب ما تمناه له سبب قيد به في سياق الأحاديث الصحيحين والسنة ولا ليس له سبب؟ ها؟ له سبب وليس له سبب. السبب تطيب خاطر الصحابة، كان منتشر عندهم أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل ذلك عنهم أمرهم، وكانوا قد حجوا معه متمتعين ولم يسوقوا الهدي، مش كده؟ أمرهم أن يحلوا بين الصفا والمروة، يتحللوا وأن يحجوا متمتعين وألا يقرنوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يزيل هذا عنه. شيخ سلم بن تيمية رحمه الله تعالى له في المسألة في مجموع الفتاوى كلام طويل، أظنه يعني هو المرجح في هذه المسألة أن القران هو الأفضل. القران هو الأفضل، لكن يصعب النهارده أن هو يسوق مع بلاد، يصعب يعني سوق الهدي معه من قبل الميقات لعل يصل عليه. قال في ميقات أهل المدينة ذو الحليفة. إيه صحيح. نعم. ولا مانع يا أخي أن يكون الأفضل من جهة إذا تعلق بالمفضول سبب أصبح المفضول أفضل من الفضل. لمن يعني قد يتعلق بالمفضول سبب يجعل المفضول أفضل من الفضل. ها؟ زي بمعنى غشى ايه؟ لا المسألة. وهل النبي عليه السلام يعني كان هذا من قوله؟ قال صلاة الليل مثنى مثنى فإن خشيت الصبح فأوتي الوحي. وقال لعمر بن عبسة صلي فإن الصلاة حينئذ مشهودة محظورة. فلو كان لا ينبغي زيادة عن عدد ركعات معين لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن يا جماعة الأذكار بعد الفجر أفضل ولا قراءة القرآن؟ والقرآن كلام الله ليس بأفضل؟ إيه إذا نقول هذا الذكر تعلق به ما جعله أفضل من قراءة القرآن، مش كده؟ لأن هذا محله بفضل الأخ. يأتي معنى أن المرجح هو أن القرآن هو أفضل الأمساك على الإطلاق. قال فميقات أهل المدينة ذو الحليفة. ذو الحليفة بينه وبين المدينة 10 كيلومترات، وسمي بهذا الاسم لوجود شجرة عنده تسمى الحلفاء، تسمى الحلفاء وتصغيرها حليفة، يعني الميقات صاحب الشجرة ذو الحليفة، ويسمى الآن بأبيار علي. وقيل إن الرافضة هي التي سمت هذا الميقات بأبيار علي، قالوا لأن علي رضي الله عنه قاتل الجن هناك، لكن التسمية الشرعية مقدمة على كل تسمية. لما الصلاة قال يهل أو مهل أهل المدينة ذو الحليفة، فنقف مع التسمية النبوية ولا نقول أبيار علي. فمن جاء من أهل المدينة ومن كان في جهتهم فإنه يحرم من ميقات ذي الحليفة. صحيح المدينة، مش كده؟ ممكن يا جماعة تتخيلوا المسألة. إذا نقول مثلا مكة كده في النص خلاص، وتكون مكة هي الكتاب ده خلاص، وده ميقات وده ميقات وده ميقات وده ميقات وده ميقات خلاص. العالم كله اللي هيخش عشان يحج لابد هيعدي من ميقات من ايه؟ من دول، مش كده؟ فلو قلنا مثلا اهل المدينه ده ميقاته ومن كان على جهته، جاي من اي جهه ودخل المدينه يهل من ميقات اهل المدينه ذي الحليفه، جاي من مثلا من الجحفة ميقات أهل مصر والشام، مش كده؟ جاي من المغرب، جاي من الجزائر، من تونس، من ليبيا، من مصر، من الأردن، من سوريا، والصين، مش كده؟ كل من كان في هذه الجهة يدخل من هذا الميقات، مش كده؟ الميقات الثالث أهل اليمن وهو يلملم. فمن كان من أهل اليمن ومن في جهتهم من آسيا الوسطى من الخلف يدخل من هذا الميقات خلاص. الميقات الرابع ذات عرق لأهل العراق، ووقته عمر رضي الله عنه لما اشتكى أهل العراق لعمر أن المسافة بعيدة، مسافة الميقات بعيدة وأنه يشق عليه، فوقت لهم رضي الله عنه ذات عرق يحرمون منه بالحج خلاص. ما عملوش النبي، ها؟ ما لا لا يصح في رفع حديث الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى عند مسلم. ده تعقبت. ايه نعم. ونبه الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب التمييز على انه لا يصح فيه حديث مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام. واما الطرق اللي حسن بها الحديث عند النسائي وابي داود فكلها ضعيفه لا تصلح لان يرفع الحديث للنبي عليه الصلاه والسلام. ونبه الامام مسلم في صحيح في كتاب الحج على ان ابو الزبير شك وتردد في رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم. ابو الزبير يقول احسبه رفعه. وعند اهل الحديث ان الحديث اذا تردد في رفعه ووقفه فالاصل وقف. هذا هو الاصل حتى يثبت الرفع. فالمرجح انه لا يثبت في حديث رفع هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث وان كان في مسلم فقد نبه الامام مسلم على ان ابو الزبير ان ابا الزبير تردد في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وما كان له من شواهد من حديث عائشة عند أبي داود والنسائي فشواهده ضعيفة لا تبقى على أن يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ينعم. يأتي يأتي مهل أهل العراق ذات عرق هذا لا يصح رفعه إنما هو موقوف على عمر رضي الله عنه. وقع من عمر رضي الله عنه باجتهاده فإن قيل كيف يعتمد ولا يرفع لنص نقول عمر رضي الله عنه خليفة إيه؟ راشد كده وقد أمرنا باتباع سنته وهذا كان بمجمع من الصحابة ولم ينكر عليه فكان إجماعا سكوتيا والإجماع السكوتي حج ولا يمكن للصحابة أن يقر بعضهم بعض على خطأ لأنهم كانوا لا يجاملون بعضهم بعضا في الله تبارك وتعالى لا بل لو رأى منهم أحد خطأ كان ينكره مباشرة. فتوقيت عمر رضي الله عنه لأهل العراق ذات عرق عليه إجماع سكوت وعليه تواتر عمل الأمة حتى الآن. وأما ما جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق اللي هم أهل العراق ومن في جهته وادي العقيق فهذا حديث منكر. هذا حديث منكر. خلاص يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. خلاص لو افترضنا أن أنت من أهل المدينة خلاص وكنت مسافر مصر وانت جاي هتمر بميقات الجحفة هل يلزمك انك تحرم مثلا بالحج انك عايز الحج او تعتمد يلزمك انك تحرم من ذي الحليفة ولا يكفيك انك تحرم من الجحفة؟ ايه قال هن لهن يعني هن يعني المواقيت لهن يعني لأهل هذه البلاد التي ذكرتها ولمن أتى عليهن يعني على المواقيت من غير أهلهن مش كده؟ إذن الآفاقي الذي يأتي من خارج مكة يحرم من أي ميقات يمر عليه. في أشكال دي؟ في أشكال؟ طيب أهل مكة ومن كان بيته دون الميقات لازم نقسم الناس لثلاث طوائف. آفاقي جاي من وراء الايه؟ الميقات مش كده؟ طيب من الميقات لحد البيت في ناس عايشة في مكة مش كده؟ وفي ناس لها قرى وبيوت دون المواقيت قبل المواقيت مش كده؟ من كان بيته دون الميقات أو هو من أهل مكة فمهله من بيته يغتسل ويلبس الإحرام في بيته ويقول ايه لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا وعمرة لبيك اللهم عمرة. في اشكال دي يا جماعة. اذا الناس في المواقيت على ثلاثة ايه اللي مش فاهم يقول مش فاهم على ثلاثة ايه اقسام. الافاقي اللي جاي من الافق من وراء الميقات من هنا مش كده يجزئه انه يحرم من اي ميقات سواء كان ميقات بلده ولا ميقات غير بلده مفيش اشكال خلاص من هو دون الميقات قبل الميقات من الناحيه دي بقى خلاص ده ينشئ الحج والعمره من بيته فمهله من بيته خلاص طيب سواء كان من دون المواقيت او من اهل مكه فمهله من ايه من بيته اذا عندنا ثلاثه اقسام قسم افاقي ياتي من خارج المواقيت مش كده وقسم نقسمه على قسمين هو دون المواقيت مكي ومن يبعد عن مكه ويقترب من الميقات مش كده هذا ايضا ينشئ حجه من ايه طب العمره ياتي معنى الحديث حديث عائشه فمهله من ايه من بيته ده في الحج والعمره ولا الحج فقط الحج والعمره ليه يا شيخ احمد احسنت أحسن أن يخرج بها إلى التنعيم تنعيم يخرج بها للحل إذا من كان دون المواقيت حجه من بيته لكن عمرته لابد أن يخرج فيها إلى الحل ليه واحد يقول الحديث حديث ابن عباس عاد قال ومن كان من أهل مكة فمهله إيه من بيته خلاص من منزله ممكن واحد يقول حديث دعاء مهله بالحج ولا ايه طيب يا جماعة خصصوه ليه بالحج فقط نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ارادت عائشة انها تعتمر امر اخوها اخاها عبد الرحمن ان يخرج بها الى الحل كده وتحرم من هناك ثانية الصحابة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا من القران وأن يجعلوها إيه؟ وأن يجعلوها عمرة ويتمتعوا مش كده؟ إيه يأتي يأتي يأتي عشان ما ندخلوش المسألة في بعضها تأتي طيب إيه نعم. لا تخرج الموقيت طلع طوارئ من ميقات عمته. إيه. أما اللي هو من خارج الموقيت. يحرم من الميقات الذي يمر عليه. لو كان من أهل ميقات نعم حتى لو كان من أهل ميقات آخر. أي ميقات مش بيه. إيه نعم يا أخي. إيه. لكن لو إن رجل طريقه ليس من أي ميقات. لا يأتي من أي ميقات. خلاص؟ ويشق عليه جدا انه ياتي من ميقات ماذا يفعل يعني لو قلنا هو جاي بين الميقات ده والميقات ده من النص من هنا كده وعشان يروح هنا مشقه وعشان يروح هنا ايه يشق عليه من اين يحرق اقرب ميقات ايه صحيح يحازي اي ميقات ويحرم منه ايه نعم وهذا دل عليه ها ها فعل عمر رضي الله عنه واحد راكب في الطياره يمكن ان هو يمر من اللقاء يصعب عليه مش كده ها ها ايه نعم قبل ما بينبهوا عليهم قبل ما ياتي الميقات بينبهوا عليهم بمجرد ما بيكونوا بالمحاذاه من فوق بينادوا عليهم بيحرم يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجا وعمرا نفس المسألة في السفينة ها يدخل لكن لا يدخل عن طريق ايه ميقات لما يحازي اي ميقات وهو في السفينة في عرض البحر بينبه عليهم يا جماعة انتظر خمس دقائق ونحازي ايه الميقات في الحالة دي يغتسلوا ويلبسوا الإحرام ويلبوا بالحج إذا خلاصة المسألة من كان آفاقيا يحرم من أي ميقات، ومن كان دون المواقيت يحرم من بيته للحج فقط، أما العمرة فيخرج إلى الحل. خلاص في التنعيم يأتي هذا. طيب ومن لم يكن يستطيع أن يأتي من ميقات معين ويعصر عليه ذلك له أن يحاذي أي ميقات ويحرم من مكان المحاذاة. أصبح الآن يقابل الميقات الفلاني يحرم منه ويلبي ويدخل للحج. بقيت مسألة واحدة فقط، انتم معي يا جماعة؟ خارج المواقيت يسمى ايه؟ آفاقي، ويحرم من اي ميقات، مش كده؟ ورا، لان خلي بالك المواقيت عبارة عن دائرة حول الكعبة ليست مستديرة، يعني ما تقدرش تقول ايه؟ يعني بقول لك افترض ان الكتاب ده هو البلد الحرام، خلاص، والاشياء دي هي المواقيت، خلاص، اللي جاي من ورا من هنا طيب، واللي قاعد جوه هنا كده، يبقى عندنا افاقي وعندنا من دون الايه المواقيت. ها ايه؟ نعم، مش هيمروا على انه جوه قبل الميقات، انما اللي جاي من بره من هنا هيمر على الميقات، مش كده؟ اللي من جوه من هنا دون الميقات يحرم من مكانه من بيته. وياتي الخلاف من اهل العلم، لو انه خرج من قريته وذهب الى قريه اخرى هل يجوز له الاحرام من القريه الاخرى ولا لا يجوز؟ يس. إذا جماعة عندنا أهل الآفاق يحرمون من أي ميقات يمرون عليه، ومن دون المواقيت فإنه ينشئ حجه من منزله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، إلا أنه ينشئ الحج فقط، وأما العمرة فيجب عليه أن يخرج إلى الحل كما يأتي في حديث عائشة رضي الله عنها. خلاص يا جماعة كده؟ ها؟ ماشي المسألة كده ولا لا؟ ماشي كده، مش كده؟ طيب، من هم دون المواقيت؟ هل يشترط ان هم يكونوا مستوطنين من اهل مكة؟ ها؟ انتبه، يعني هل يشترط ان هو يكون من اهل مكة؟ يعني واحد رايح يزور قرايبه في مكان دون المواقيت وبعد عندهم اسبوعين وجد الحج ويريد الحج، يذهب الى ميقاته ويحرم منه او ينشئ من مكانه؟ ها؟ ها؟ ينشئ من مكانه ولا يخرج الى الميقات؟ واحد رايح يشتغل في السعودية ينشئ من مكانه ولا لابد يرجع للميقات؟ من مكانه فين الدليل؟ ها؟ فدري من كان دون الميقات هل يشترط ان يكون من اهل مكه ولا لا يشترط؟ ها؟ المرجح انه لا يشترط. طب فين الدليل؟ من بيتك في الحديث، لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المكي وغير المكي كما يأتي في حديث ابن عباس. والمرجح أنه لا يشترط أن يكون من أهل مكة، يعني من كان يعيش في مكة أو من دون المواطن، على العموم الذي جاء في الحديث. كده فهمت المواقيت ولا لسه؟ فاضل مسألة واحدة في المواقيت. الأفاقي من أين يحرق؟ من أقرب ميقات، ولا يشترط أن يحرم من ميقات بلد، مش كده؟ المكي ومن دون المواقيت يحرم، حتى ولو خرج من قريته إلى قرية أخرى على الراجح يجوز له أن يحرم من القرية الأخرى، رايح يزور خاله ويزور عمه دون المواقيت، وأراد أن ينشأ الحج من عند أخيه لا مانع، على الراجح على الراجح أصر فيها، والجمهور على الجواز وهو الصحيح. خلاص يا جماعة؟ طيب قلنا يعصر عليه أنه يأتي من ميقات، ماذا يفعل؟ يحازي. خلاص جميع المواقيت لها محاذاة، ما فيش إشكال. خلاص يا جماعة؟ لكن الآن أسألك في صورة واحدة فقط لا يمكن أن يحاذي فيها ميقات، معايا؟ أيوة. جميع المواقيت يمكن أن يحاذي فيها إيه؟ يجد نفسه، يعني بدليل ان الجحفة هل يحرم منها احد؟ لا. الجحفة لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة للمدينة، وكانت المدينة موبوءة فيها وباء وفيها حمى، مش كده؟ ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه ان يحبب اليه المدينة، قال اللهم حبب الينا المدينة كحبنا مكة او اشد، وانقل حماها الى الجحفة. كما في البخاري، فراى النبي صلى الله عليه وسلم من الليل امرأة شعثاء طارت من المدينة، اللي هي الحمى، وقعت في الجحفة، فلما وقعت فيها الحمى هجرت، وخشي الناس ان ينزلوها في الاحرام كميقات، وبمحاذاتها جعلوا ميقات آخر وهو رابط لأهل مصر ومن في جهته الشام وغيره. خلاص هم الآن يحرمون من رابط وليس من إيه؟ من الجحفة. إيه نعم، هي قريبة من الجحفة، فنظروا في مكان يحاذي الجحفة وجعلوه إيه؟ ميقاتا لأهل مصر والشام ومن في جهته. خلاص إذن جميع المواقيت يمكن أن تدخل منها أو تحاذيها، في إشكال لي؟ إلا مكان واحد لا يمكن أن ينتظم لا مع ميقات ولا مع محاذاة، ما هو؟ لأن يرجع السؤال من أين يحكم؟ جميع المواقيت يمكن الدخول منها ويمكن محاذاتها إلا مكان واحد، لا يمكن أن يحاذي ميقات ولا يمكن للآتي منه أن يدخل من ميقات. إيه هو المكان ده؟ لا يا ده أفاقي جاي من بره، لأنه حيسألك من أين يحرق. هذا يجيء من السودان عن طريق البحر الأحمر. ها؟ جاي من السودان عن طريق ايه؟ البحر الأحمر. من أين يا؟ ممكن من اليمن. اليمن يا شيخ، من دول اليمن. لا، يعصر عليه جدا بعيد. ما عذر يا شيخ؟ طيب، ولا لابد أن يحرم النقاب. زي ما بقول لك جميع المواقيت يمكن الاتيان منها ويمكن المحاذاة عليه، مفيش إشكال، إلا مكان واحد لا هو على ميقات ولا هو على محاذاة. من جاء من السودان من أجل أن يحج أو يعتمر عن طريق البحر. ها؟ في لا ده حتى المعاصرين يقولون من جاء من السودان عن طريق البحر لا يمكن أن يسامت ولا يحاسب إيقاء وليس في طريقه منه. يقيم في القبر. يصبح في البحر بمحاذاة مكة بالضبط كده. يعني مكة تبقى هنا هو بالمحاذاة في البحر. هذا من أين يخرج؟ يقيم قبل المحاذاة. بلا خلاف بين المعاصرين أنه يحرم من جد. جد. نعم. بلا خلاف. يحرم من جدة السعودية بلا خلاف، لأن الصورة دي ممكن تعترضك بعد ذلك. يقال لك من جاء من جهة السودان عن طريق البحر ولا مكان يسامته ولا يحاذيه ولا ميقات يدخل منه، من أين يحرم؟ المعاصرين يقول لك على أنه يحرم من جدة. صحيح. إيه؟ لن يحاذي أي ميقات. وذلك المعاصرين يعني بصوا في المسألة ووجدوا أنه هو يحرم من جد بلا خلاف. المسألة ماشية يا جماعة ولا مش ماشية؟ الحكمة في التجدد يا شيخ. الحكمة في التجدد معناها مش ميقات. يعني أقرب المواقيت له يحرم من جد. يبقى عندنا أفاقي جاي من خارج المواقيت، وعندنا من دون المواقيت أهل مكة وهم وأهل القرى الذين يسكنون قبل الإيه؟ قبل المواقيت من الناحية دي مش من وراء. خلاص. فمن كان دون المواقيت وأهل مكة يحرم بالحج فقط من بيته، أما العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحلم، ومن كان أفاقيا وجاء من خارج المواقيت فلا بد أن يحرم من الميقات، فإن عثر عليه ذلك وتعذر حاذى أي ميقات. زي الجماعة اللي راكبين الطيارة فوق مش كده؟ عند المحاذاة يقولوا محرمه، زي اللي راكبين السفينة وماشيين في المية مش كده؟ ساعة ما تحاذي السفينة في المية الميقات يقول لهم إيه؟ احرموا بالحج. خلاص يا جماعة؟ قلنا جميع المواقيت يمكن أنها تستقبل ويمكن أن تحاذى إلا مكان إيه؟ واحد فقط. من أتى من جهة السودان عن طريق الإيه؟ بحر، فهذا يحرم من جد. في مشاكل؟ في واحد مش فاهم حاجة؟ طب أي جزئية في واحد مش فاهمها؟ في جزئية معينة محدش فاهمها؟ إيه؟ إيه؟ كان هنا الميقات لأهل مكة فيحرم من بيته أو من مكانه. هذا في الحج. الحديث عام. الحديث عام. يشمل الحج والعمرة. يشمل الحج والعمرة يحرم من بيته. الحديث عام. خلاص. ليه خصصنا إحنا الحديث بالحج فقط؟ لأن عائشة رضي الله عنها حاضت يوم عرفة. ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أنفشتي؟ أنفشتي؟ يعني ضربها الحيط. ثم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم ولا حواء. طب هل هناك حديث صحيح يدل على إن زوجة آدم كانت اسمها حواء؟ ايه في الصحيح؟ في الصحيح لما ايه؟ لا. ايه احسنت شخصيا. لولا بنو اسرائيل لم يخنز اللحم ولولا حواء لم تكن انثى زوجها الظهر. هذا في الصحيح، واتي معنا في كتاب النكاح في صحيح مسلم. طيب اللي هي ها حكاية فعل. ازاي حكاية فعل؟ حكاية فعل هذا لو فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كون عصام يأمر عبد الرحمن انه يخرج بها من التنعيم لا يمكن ان يقال فيها حكاية فعل. وإلا لو كان يجوز من الحرم وبدون الخروج إلى الحل لأمرها لصلم أن تعتمر مباشرة من داخل الحرم، والفائدة أن يعذبها هي وعبد الرحمن وتركب الناقة ويطلع بيها أخوها بره الحلم يا سيد. ها ها ايه نعم لا يمكن حكاية فعل هذه. يقال مثلا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هو يكون يأمر عبد الرحمن أن يخرج بها هذا الخروج من المقصود، وإلا لقال لعائشة احرمي المكان والعمر. مش كده؟ أن عائشة رضي الله عنها كانت تريد أن تجمع بين الحج والعمرة في وقت الحج، مش كده؟ لكن لما ضربها الحيط امتلعت من الطواف ده، يبقى ما فيش عمرة، مش كده؟ إذا يجوز لها أن تعتقد في عرفة ولا لا؟ يجوز، والحائض والنفساء يجوز لها أن تحرم بالحج كما يأتي. وولدت أسماء بنت أبي عميس لما خرجت مع نفسها من الحج، مش كده؟ ولدت ونفست في الطريق لأنها كانت تخشى أن يفوتها الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد ما أنهى نبي صلى الله عليه وسلم وعائشة أعمال الحج، الآن تريد أن تأتي بإيه؟ بعمرة، مش كده؟ قالت رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد، فأمر النساء أخوها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل وأن تحرم من هناك. فكما يعني يصعب أن يقال فيها حكاية فعل، يصعب. أي مكان لا يشترط التنعيم بعينه، إنما يكون خارج حدود الحرم، وسيأتي معنا حدود الحرم تأتي. ايه نفس الموضوع، يحرم من مكانه. قلنا هو ده الراجل مسافر يشتغل، مسافر يزور قرايبه، لا يشترط ان يكون من اهل مكة او من الذين يستوطنون دون المواقيت. الحديث عام، حديث عام ولا دليل على التخصيص. نعم من مكانه. والآن أحرم من الميقات وهو داخل، ولا كان داخل بنية العمى؟ داخل يبقى يحرم من الميقات اللي هو مر عليه. هو لسه من داخل شهر الإحرام، هو داخل في آخر يوم رمضان. طيب لما طيب الآن دي مترتبة على خلاف بين أهل العلم، هل يجب الإحرام على كل من دخل البلد الحرام ومر بالمواقيت ولا لا يجب؟ الراجح أنه لا يجب إلا لمن أراد الحج والعمرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، مش كده؟ الآن هو داخل بغروب آخر شمس يوم رمضان بنية الزيارة، بنية العمى، بنية الإقامة، بأي نية غير الحج ولا دخل بنية الحج؟ لا يبقى يحرم من الميقات طويلة، مش كده؟ طيب طيب لا، هل الحج ميقاته يجب الآن ولا يجب يوم عرفة؟ الآن هو في واحد من شوال ولا لا؟ على كلامك في واحد من شوال، مش كده؟ ودخل من أجل إن هو يعمل ويحج بالمرة، مش كده؟ في الحالة دي نقول هو من أهل مكة، لأنه لم يقصد البلد الحرام أصلا من أجل الحج، وإنما قصدها من أجل الإقامة ثم الحج. في الحالة دي يحرم من مكانه كبقية أهل مكة ومن دون المقصود. أما كونه إنه يخرج في آخر يوم من رمضان ونوى الحج ابتداء ودخل من الميقات، يجب عليه أن يحرم بالحج ويدخل يأتي بعمرة ويتحمل حتى يأتي يوم الترويح. إيه نعم من بيته، لأنه أصبح من المقيمين. صحيح، ما دام أنه داخل بنية أنه هو هيحج وبعد كده يقعد للشهر، لكن داخل بنية الحج فقط فقط، وبعد ما ينتهي الحج يوم 13 14 وبعده يروح، حتى لو دخل يوم واحد شوال يحرم من الميقات ويأتي بالعمرة ويتحلل، ويوم الحج ويوم التروية يحرم مع الناس ولا يخرج إلى الميقات أصلا. ليه؟ لأنه لما دخل من الميقات قال لبيك اللهم حجا وعمرا. صحيح. لكن المرجح والراجح من قول الجمهور أنه لا يشترط في من كان دون المواقيت أو من أهل مكة أن يكون من أهل تلك البقعة، لأن الحديث عام لا يشترط. قاعد بيشتغل، قاعد بيزور أهله، يهل من مكانه. قال بينها وبين المدينة 7 أميال. ها؟ ذي الحج. ها؟ الميقات. ايه ده بط؟ بالحج من مكان. ايه؟ لانه هذا اتى جاء من الميقات اصلا. قال لبيك اللهم حجا وعمره، ويخش يعمل عمره ويتحلل ويبقى ليوم الترويه. يوم الترويه الصبح يقول لبيك اللهم حجا، ويذهب الى منى ويبيت بها ويصلي فيها الفجر، يعني يصلي في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. اي نعم. ثم ينطلق منها بعد الضحى فيصعد الى فيذهب الى عرفه ويصعد عليه، ويظل على عرفه على الاعمال التي تاتي حتى تغرب الشمس. لكن هل يخرج الى الميقات مره اخرى من اجل لب الحج؟ لا، هو لبى اصلا من الميقات بالحج والعمر. لكن صوره اخرى، دخل من اجل ان يعمل، وجاء وقت الحج، يعني خلاص هو هيقعد في البلد يشتغل، وفضل 4 أيام على الحج، بس هو هيقعد يشتغل بعد الايه؟ بعد الحج، مش كده؟ الان هو داخل، يجب عليه ان يلبي من الميقات، يجب خلاص، ويدخل على حسب النسك اللي هو هيعمله. نفس المسألة، هذا لبى من الميقات يوم التروية يوم 8، يلبي من مكانه وهو خارج إلى وهو ذاهب إلى منى خلاص. لكن دخل في 1 شوال وقال أشتغل وفي الحجة أحج، فاشتغل شوال واشتغل إيه ذو القعدة خلاص، واشتغل كمان لحد 7 ذي الحجة يوم 8. من أين يغيب؟ من مكانه، من مكانه، لأنه لما دخل ما كانش داخل بنية الحج والعمر، لما دخل بنية العمل دخل يزور قرايبه، رايح في الأصل للزيارة، وبعد أسبوع قال يا جماعة طيب أنا أحج بالمرة مع الناس قبل ما أروح، نقول له يمشي يحجه من مكانه، من مكانه، لأن هذا دخل بغير نية الحج والعمر. والحديث عام كما يأتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم. إيه نعم صحيح، لا يقال يخرج ويلبي من الميقات. فين ال لا اللي انا صار قال ايه؟ ومن كان دون ذلك فمهله من اهله. من نصير ايه؟ ها؟ لو جه واحد خصصها باهل البلد يطالب بالدليل. خلاص يا جماعه؟ ها؟ طيب. قال بينها وبين المدينة ذي الحليفة يعني 7 أميال أو 6، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام يعني بالدواب. أبعد المواقيت على الإطلاق عن مكة ذي الحليفة، بين ذي الحليفة وبين مكة 450 كيلو، إذا أبعد المواقيت على الإطلاق. 7 أميال. إيه نعم. إيه نعم. أبعد المواقيت عن مكة على الإطلاق. فمن جاء من أي مكان ومر بالمدينة فميقاته إيه صحيح. قال وميقات أهل الشام ومصر الجحفة قرية خربة قرب رابغ. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله تبارك وتعالى أن ينقل الحمى إلى الجحفة، وقيل أن الجحفة ضربها سيل شديد فخربها، فامتنع الحجيج من الإحرام منها لسببين. السبب الأول خروج الحمى، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر أبو بكر رضي الله عنه وبلال وجماعة من الصحابة أصابتهم الحمى ومرضوا، لأنهم استوخموا جو المدينة، ما كانش جو المدينة بالنسبة لهم كويس. والجماعة العرانيين اللي هم استوخموا المدينة أيضا وأصابتهم الحمى، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل. فتخيل أن دار الهجرة أول ما يهاجروا يجدون فيها الحمى. المسألة دي شديدة على النفوس جدا، مهاجر وغريب وترك كل شيء، ومع ذلك أول ما هاجر مرض بسبب الحمى الموجودة، واشتد ذلك على الصحابة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى أن يخرج الحمى إلى الجحف لحد النهاردة وهي خريبة الجحف بسبب الحمى وسبب ما أصابها من السيول. وكانت تسمى مهيعة، تسمى الجحفة وتسمى مهيعة بسبب السيل الذي ضربها. وميقات أهل مصر أهل الشام ومصر الجحفة قرية خربة قرب رابغ. رابغ يحاد الجحفة، جعلوها ميقاتا بسبب ما فيها من الأمراض. فمن جاء من أهل مصر ومن أهل الشام ومن أفريقيا فإنه يحرم من ميقات رابغ أو الجحفة. قال وبينها وبين مكة خمس مراحل أو ست، المرحلة مسيرة يوم وهي 40 كيلو أو أكثر بقليل كما سبق معنا. قال ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير، لأن رابغ وإن كانت تحاذي الجحفة إلا أنها إيه؟ ها قبلها بيسير. مرحلة بتجوم وليلة؟ إيه 40 كيلو. يعني إيه قبلها بيسير؟ يعني ممكن تقول مثلا ده الجحف خلاص، ورابغ قبله منه هنا كده بشيء يسير خلاص، يقول دي الجحفة خلاص، وكده مكة، ورابغ قبل منها ايه بيسير صحيح. قال وميقات أهل اليمن يلملم. يلملم وادي معروف قبل مكة بمرحلتين حوالي 90 كيلو، قبل مكة 90 كيلو وادي مشهور معروف اسمه يلملم، وهو جبل من جبال تهامة جنوب مكة، جبل من جبال تهامة جنوب مكة، فهو لأهل اليمن ومن في حكمهم من الجزيرة العربية كتهامة وأهل الهند، هؤلاء يأتون من اتجاه اليمن. قال وبينه وبين مكة ليلتان وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة. قرن المنازل سمى قرن المنازل، قرن المنازل جبل يطل على عرفات. نجد اليابيض يا شيخ؟ نجد اليابيض؟ لا، هو الأصل من نجد باللغة كل ما ارتفع من الأرض. إذا أقول لك إيه؟ أنجد فلان، يعني لا دخل في بلاد نجد، كما تقول أنجد وأصبح وأمسى، مش كده؟ أصبح دخل في الصباح، أمسى دخل في المساء، وهكذا. قرن المنازل جبل يطل على عرفات من جهة الطائف، يبعد عن مكة مرحلتين 80 كيلو. قال وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها كما سبق.